الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدبور بالأجور. هؤلاء الفقراء قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب أهل الدبور بالأجور. أهل الدبور أي الأموال الكثيرة، بالأجور أي الثواب عليها. وليس قصدهم بذلك الحسد ولا الاعتراض على قدر الله، لكن قصده لعلهم يجدون أعمالا يستطيعونها يقومون بها تقابل ما يفعله أهل الدثور. نعم، بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ولا نتصدق لأن ليس عندنا شيء، يعني فكيف يمكن أن نسبقهم أو نكون مثلهم؟ هذا مراد الصحابة رضي الله عنهم، وليس مرادهم قطعا أن الاعتراض على قدر الله ولا أن يحصل هؤلاء الأغنياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ الجواب بلى. ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام إن بكل تسبيحة صدقة، يعني دور سبحان الله فهي صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، إذا قلت الله أكبر فهذه صدقة، وبكل تحميلة صدقة، إذا قلت الحمد لله فهي صدقة، وبكل تهليلة صدقة، إذا قلت لا إله إلا الله فهي صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمرت من رأيته مقصرا في شيء من الطاعات وأمرته فهي صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إذا رأيت شخصا على منكر ونهيته فهي صدقة، وفي وضع أحدكم صدقة. وضع أحدكم صدقة يعني الزوجة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شواتها إلى آخره؟ هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنها صدقة، هل يستطيعها هؤلاء الفقراء؟ نعم يستطيعها. فأنتم املأوا الزمن من التكبير والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلها صدقات. الأغنياء يمكن لا يتصدقون كل يوم، وإذا تصدقوا باليوم لا يستوعبون اليوم بالصدقة، فأنتم قادرون على هذا. واضح ولا غير واضح؟ طيب، لما قرر هذا اقتنعوا رضي الله عنهم، لكن لما قال في وضع أحدكم صدقة يعني أن الرجل إذا أتى أهله فله بذلك صدقة. طيب، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ استفهام ليس اعتراضا، لكن يريدون أن يعرفوا وجه ذلك، كيف الإنسان يأتي أهله وشهوته ويقال إنك مأجور؟ يعني أن الإنسان قد يستبعد هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وجه ذلك فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزن؟ والجواب نعم، يكون عليه وزن لو وضعها في حرام. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فاستغنى بالحلال عن الحرام فكان مجبورا بهذا. وهذا ما يسمى عند العلماء قياس العكس، يعني إذا ثبت هذا ثبت ضده في ضده. في هذا حديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى الخير،